ومن يكفر فإنما يكفر لنفسه ومن كفر فإن وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ولقد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني إن الشرك لهم عظيم بالله إن الشرك لهم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع السبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاءكم ركبي ما ليس لك به علم فلا واتبع السبيل من ناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Yeah.

وانهى عن المنكر وصدق على ما أصابك يا إن ذلك من عزم الأمور ولا تفعل قصدك للناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور وقفت في مجيك وضم عرفاتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألن تروا أن الله كفر لكم ما في الأرض وأنت عليكم نعمه وعيرته وباطله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأن ومن الناس من يجادل في الله